بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا مشايخنا، السؤال المطروح هو نحن ماذا قلنا سابقا في تعريف هذا العنوان وهو الشعيرة؟ قلنا أن أهل اللغة يقولون كل ما يشيع العلامة التي تشير إلى شيء يسمى شعيرة، صح؟ بالتالي كل ما يشير إلى شيء نسميه شعيرة، معدل صح ولا لا؟ فلو طبقنا هذا على الآية شعائر الله، شعائر الله يصير كل شيء يشير، كل علامة تشير إلى الله يسموها شعيرة دينية، عدل؟ هذا مقتضى المرجعية اللغوية، هذا مقتضى المنطق اللغوي، صح؟ نجي إلى المعنى الشرعي، المعنى الشرعي الخاص الذي مر علينا. لاحظوا مشايخنا، قلنا بأن في الآية المباركة الشعيرة أطلقت على ماذا؟ الشيخ عيسى، في الآية المباركة الشعيرة أطلقت على ماذا؟ في الآية على الصفا والمروة والبدن فقط، صح؟ لاحظوا السؤال هنا، هل أن الشعيرة بالمعنى اللغوي انتقلت إلى المعنى الشرعي لو لا؟ شكد سؤال مهم هنا، لاحظوا مشايخنا تترتب عليه نتائج مهمة، لأننا إذا قلنا بأن الشعيرة بالمعنى اللغوي انتقلت إلى المعنى الشرعي لا تكون عندنا شعيرة إلا الطفر والمروة والبدن، خلاص. شلون؟ يعني أن الشارع تطرق في المعنى اللغوي ونقله للمعنى الشرعي. أم أنه لا، المعنى باق على المعنى اللغوي، يعني لم يتم هناك نقل إلى المعنى الشرعي، المعنى اللغوي باقي. هل هو هذا أم هذا؟ إذا قلنا أن المعنى الشرعي، أن المعنى اللغوي انتقل للمعنى الشرعي بعد استخدام الشارع بدليل الآيتين المباركتين، نقول أنه الشعيرة لا تعني شعائر الدين، لا تعني العلامات التي تدل على الله، لا، وإنما تعني البدن والصفا والمروة بس. ليش؟ لأن صار انتقال. سابقا كان معنى الشعيرة العلامة التي تشير إلى شيء، ولكن بعد الاستخدام الشرعي صار معنى الشعيرة بس البدن والصفا والمروة، خلاص، باعتبار أن الشعراء من حقه أن يتصرف في المعاني اللغوية، في المعاني العرفية، مع التوسيع والتضييق. تارة يأتي إلى الاستخدام اللغوي أو الاستخدام العرفي يضيقه، تارة يأتي إليه فيوسعه أصلا. هنا هذا الإدعاء هو السؤال هو هذا، هل أن الشارع ضيق المعنى اللغوي فصار المعنى اللغوي الذي يقول بأن الشعيرة تتع كل شيء يشير إلى الله، شعيرة دينية، طار الآن الشعيرة مو كل شيء يشير إلى الله، الشعيرة فقط تعني البدن والمروة، لأن الشعر تفرق في هذا المعنى اللغوي فضيقه، أو أنه لا، المعنى اللغوي باق على حاله، والشعر إنما تفرق بعض مشايخنا، والشعر الذي ذكره من باب المصادر بس، مو تفرق، الشعر يقول أن الشعيرة ساكت الشارع. اللغة تقول لنا الشعيرة هي كل ما تشير إلى الله، الشارع قال لنا منها الصفا والمروة، منها البدن، ما قال لنا ان الشعيرة تعني البدن فضل المرة بس، لا قال هذه من مطاليق الشعيرة. صح؟ هل هو هذا ام هو هذا؟ هنا اولا نقول انه هذا الامر لم ينتقل. ليش؟ شو اللي بنقرأ من الكلام؟ الامر هذا لم ينتقل ليش؟ باقي على اللغوي. ليش؟ اولا لاستخدام الفقهاء والمفسرين، لان الفقهاء والمفسرين عبر التاريخ طبقوا عنوان الشعائر على غير البدن وغير صفاء المرأة، كما رأينا بالأمس طبقوا الشعائر على شعيرة، طبقها صاحب كتاب فتح العزيز على الأذان، صحيح؟ وهو مو منصوص على أنه شعيرة. علماءنا أيضا طبقوا الشعيرة على موارد ذكرناها، ذكروا على موارد عديدة. طيب هذا واحد. اثنين، هذا الامر كون الشعيرة علامة تدل على شيء، هذا مو من الامور التكوينية، هذا من الامور الاعتبارية، والامور الاعتبارية يمكن ان يتطرف فيها الشارع توسيعا او تضييقا. الامور التكوينية ما يمكن يتطرف فيها الشارع اي من شكل بحق. الامور التكوينية ان الشمس تدور بهالشكل، الارض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، صح؟ الشارع يقول لا، الارض تدور حول نفسها فقط، تدور حول الشمس يتطرف فيوقف حركة الارض حول الشمس، فلان الشارع مو مشانه ذلك، صح ولا لا؟ معدل. لكن في الامور الاعتبارية الشارع يتدخل، يعني الامور الاعتبارية الوضعية اهل اللغة وضعوا هذا الشيء ليدل على هذا الشيء، او الارض وضعوا هذا الشيء ليدل على هذا الشيء، استخدموا هذا الشيء ليدل على هذا الشيء، هذا الوضع الشارع يمكن ان يتدخل فيه فيوسع ويضيق. لكن متى نعلم نحن بالتوسيع والتضييق؟ لابد ان تكون هناك شواهد تدل على ان الشارع تصرف. ما عندنا شواهد تثبت ان الشارع تصرف في هذا المعنى اللغوي وضيقه بحيث صار يعني مجرد المعنى الشرعي، يعني اصلا احنا ما عندنا معنى شرعي اصلا في المقام، بس اقول هذا جوزا معنى شرعي، اقول هذا الاستخدام الذي يتم في الايات المباركه، هذا الاستخدام في الايات المباركه ليس تضييقا ولا توسيعا، ليس تضييقا للمعنى اللغوي، وانما هو استخدام باب المطلق، بدليل ايضا التبعيض الذي ورد، والبود نجعلنا لكم من شعائر الله، ان صفاء المرأة من شعائر الله، وسيأتينا في ايضا ايضا ايضا ايضا كلام اكثر تفصيلا في هذا المبحث. هذا بحث اليوم، ملخص بحث اليوم، شايقنا واضح في الكلام اللي قلت الان انا، ها هذا ملخص بحث اليوم، خلينا نقرأ نشوف اذا في نقاط معينة توقف عندها، وسيأتينا ايضا اكثر تفصيل في نفس المطلب هذا شيخنا، اكثر تفصيل. احنا لكن لاحظوا النتيجة التي نريد ان نتوقف عندها شنو، التي نريد ان نثبتها، ان المعنى اللغوي باطن على حاله، وان الشارع استخداماته هنا ما هي الا انضاد المصدر. ليش؟ حتى نستطيع ان نطبق هذا المعنى ايضا على كثير من القواعد المستحدثة، وإلا لو أثبتنا الانتقال للمعنى الشرعي لما وسعنا إلا التوقف وعدم تطبيق هذا العنوان على أي شيء مستحدث. شوف مشايخنا، هذه من القضايا الاستراتيجية جدا في الفقه، جدا جدا جدا جدا، باعتبار مشايخنا. ليش أقول مقرار الاستراتيجية؟ شوف شيخنا شيخ سعيد، هذه المطلب اللي بحثناه اليوم جدا مهم للفقيه، وإنسان يريد يتفقه بأي اعتبار؟ لأن كثير عندنا في الفقه تمر أشياء نتوقف عندها هنا، في اللغة لها معنى أو في العرف لها معنى، الشارع استخدمها بشكل معين، نتوقف هل طارت عملية انتقال إلى المعنى الشرعي أو ما طارت؟ بعض الأمور عندنا تم الانتقال إلى المعنى الشرعي، بعض الأمور عندنا تم الانتقال إلى المعنى الشرعي. إذا تتذكروا مرة بحثنا قضية البينة، البينة، وقلنا أن البينة بالمعنى اللغوي شيء، الآن تم الانتقال للمعنى الشرعي. ذكروا لما بحثنا مبحث البينة، لأنه الآن البينة تعني خصوص شاهدين العاديين، بس سابقا البينة ما كانت تعني بمعنى تسمى تعني الشاهدين العادلين، بل يعني الوضوح. ذكروا المعنى اللغوي البينة يعني الوضوح، فأي شيء يؤدي إلى ذلك سواء بالشاهدين العادلين أو بشاهد واحد أو عبر مثلا الإقرار أو عبر أو غير من الأمور هذه كل يسموها بينة، بس تم الانتقال المعنى الشرعي. ضروري نثبت هناك أنه تم الانتقال المعنى الشرعي حتى نقول بحجية البينة يعني شاهدين العادلين، خصوص الشاهدين العادلين. جد هناك الفقيه بدل الجهد ذكروا في مبحث البينة في البداية وايد توقفنا عند إثبات هالنقطة، احتمت وفي أي زمن، وأنه انتقل لو انتقل في النهاية قلنا أنه انتقل، لكن توقفنا متى انتقل صح ولا لا حتى نفسر الروايات. احنا عندنا هنا عمليتان، العملية الأولى نثبت أن المعنى باق على على على على, على, على معناه اللغوي، عفوا المفهوم باق على معناه اللغوي أو معناه العرفي أم انتقل. إن قلنا أنه باقي ما يحتاج بعد نثبت متى انتقل وغيره، إن قلنا أنه انتقل لابد أن نثبت متى انتقل حتى نستطيع أن نفسر الروايات، لأن إذا قلنا انتقل من دون الرسول خلاص من دون الرسول أي رواية جينت راح نفسرها بهالشكل، إذا قلنا انتقل من دون الإمام الصادق لا كلام الرسول راح نفسره ونقول أن الإمام علي نفسر بناء على المعنى اللغوي. كذلك مشايخنا لفظ المؤمن، عنوان المؤمن، عنوان المؤمن تم الانتقال فيه الى معنى شرعي، فارقا نحن اذا النبي صلى الله عليه واله وردت الينا روايه النبي يقول المؤمن، الامام علي يقول المؤمن، الامام الحسن يقول المؤمن، الامام الحسن يقول المؤمن، نحمل على عموم المسلم كل من اقرب الشهادتين يعتبرون مؤمن بتلك الخصوصيه، طبعا أن المسلم هو من تلفظ والمؤمن هو أنه من يعني آمن بجسم قلبه أيضا وعمل بجوارح صح؟ أما في يعني كل إنسان وصل لهذا من المسلمين يعد مؤمنا، أما في زمن الإمام الصادق انتقل إلى معنى شرعي آخر. إذا الإمام قال المؤمن عرفنا أنه خصوص الإنسان الموالي لأهل البيت صار انتقام. لهذا في كلام الإمام علي إذا جينا لنهج البلاغة فسر المؤمن، غير إذا جينا لكلام الإمام الصادق فسر المؤمن. لا ما خرج للتقية طبعا بس على شيء ثاني. تصور في يد هذه العملية مهمة. فإذا نحن يعني أمام كل له معنى لغوي نحتاج أن نتأمله، وهذا منه أنه في انتقال لولا إحنا نريد نثبت هنا أنه لم ينتقل. في البينة أردنا أن نثبت أنه انتقل، في المؤمن أردنا أن نثبت أنه انتقل، هنا نريد أن نثبت أنه ما انتقل. واحد من الإثباتات استخدامات الفقهاء عبر التاريخ من السنة والشيعة أنهم استخدموا في معناه اللغوي، واحد من الإثباتات أن الأمور الاعتبارية لأن الأمور الاعتبارية تصرف فيها الشارع، مو مثل الأمور التكوينية، لكن ما ثبت لنا أن الشارع تصرف هنا. طيب هذا المقطع من البحث تأملوا فيه مشايخنا اليوم السبت. ولا تقدر أيضا يعني تحضر أيضا تفاؤلات وحوارات المبحث من المشايخ. بس ما بقرأ الآن تأملوا فيه انتوا مقرأوا متأخنا. أنا هم رح أقرأ بعض المقاطع المهمة فيه يوم السبت وننتقل إلى مقطع ثاني أيضا في البحث نفس أيضا لتأسيس نفس المطلب. طيب صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.